بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا وارزقنا العمل بما نعلم. هذه هي آخر الدورات الأسبوعية من الدورة العلمية الرابعة في شرح المتون العلمية، وكنا بحمد الله تعالى قد وقفنا على 8 كتب أكثرها في العقيدة، بدءاً بكتاب سلم الوصول ومروراً بالقواعد المثلى والعقيدة الوسطية ثم العقيدة الطحاوية وبعدها تقريبة المرية ثم فتح رب البرية بتلخيص حموية ثم كتاب القواعد الفقهية للسعدي رحمه الله. والأسبوع الماضي وقفنا على كتاب أو على متن الرحبية الإمام محمد بن علي بن محمد بن حسن الرحبي الشافعي رحمه الله، وها نحن في ختام هذه الدورة بين يدينا متن من متون اللغة العربية، وهو متن الأجرمية أو الآجرمية وما سيأتي بيان ضبط الكلمة، وهو متن من متون النحو، متن ميسر وسهل وبسيط، من حفظه وضبط مسائله وفهمه يكون قد أخذ أو أرضية لا بأس بها في علم النحو، ومن العلوم المهمة لفهم الكتاب والسنة، ومن علوم الآلة، من علوم الآلة التي يتوصل بها إلى علم أو إلى الفقه في الكتاب والسنة، لأن معرفة اللغة مهمة في فهم كتاب الله وفهم سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، الواجب هو فهم الكتاب والسنة، فإن لم يتم ذلك الفهم إلا بفهم اللغة كان تعلم اللغة واجبا، يجب على الناس أو على المسلم أن يعرف من اللغة العربية على الأقل ما تصح به عباداته وما يفهم به عقيدته، يفهم الأمور الواجبة، يجب أن يتعلم اللغة ليفهم الأمور الواجبة عليه، فيعرف معنى الشهادتين ويعرف معاني العبادات كالصلاة والصيام، يعرف ذلك إجمالا، فهو علم مقصود لغيره، علم اللغة العربية هو علم مقصود لغيره، من علوم الوسائل ومن علوم الآلة، وثمرته فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن القرآن والسنة باللسان العربي، القرآن باللسان العربي المبين، وكذلك السنة هي باللسان العربي المبين. واضع هذا العلم على ما قيل هو أبو الأسود الدؤلي بأمر من علي بن أبي طالب، غير أن علي بن أبي طالب أمر أبو الأسود الدؤلي أن ينحو على هذا النحو في وضع القواعد والمسائل المتعلقة باللغة، فلذا سمي علم النحو، سمي بعلم النحو من قول انحو على هذا النحو، على تقدير ثبوت هذا وهذه هي الرواية. طيب، مؤلف هذا الكتاب هو عالم من علماء القرن الثامن أو القرن السابع والثامن، وهو محمد ابن محمد ابن داود الشهير بابن آجروم، وتخفف أجروم، قال الآجرومية أو الأجرومية أمر واسع، لأن هذا اسم أعجمي ليس اسم عربيا، ولهذا لا ينبغي التشدد، يعني أقول مثل الآجرومية الآجروم بمد الهمزة وضم الجيم وتشديد الراء المضمومة آجروم، وقال أجروم أو أجرومية خفف المد، سهل المد أو حذف المد وخفف الراء لا بأس، لأنه اسم أعجمي ليس عربيا، الأجرومية أو الآجرومية. فمحمد ابن محمد بن داود أبو عبد الله بن آجروم من علماء المغرب، ولد سنة 72 و600، يعني بعد شيخ الإسلام ابن تيمية بحوالي 11 عاما أو سنة، سنة 72 و600، وابن تيمية مولود سنة كم؟ ها؟ 61 و600. ابن أبي الروم ولد سنة 72 و600. طيب، وتوفي سنة 623، توفي قبل شيخ الإسلام ب5 سنوات، لأن شيخ الإسلام توفي سنة 28. ومن علماء المغرب وضع هذا المتن المختصر لفهم اللغة العربية، وهو المتن نافع جدا، ويحفظ هذا من المتن الذي تحفظ إن شاء الله الامتحان سيكون الجمعة القادمة في الأجرومية وفي الرحبية وفي القواعد الفقهية. الجمعة القادمة إن شاء الله يكون ختام الدورات بالامتحان النهائي، وبعد ذلك إن شاء الله بفترة بسيطة يكتمل التصحيح، نرتب إن شاء الله التخريج، تخريج الطلاب يكون بعد ذلك بفترة إن شاء الله ليست بالكثيرة، إن شاء الله أقل من شهر تقريبا. نتمنى أن نوفق في تحضير ختام هذه الدورة. الأسبوع الجاي امتحان في الأجرومية والرحبية والقواعد الفقهية إن شاء الله تعالى. طيب، لها شروحات كثيرة المقدمة الأجرومية، من أشهرها شرح لعالم يسمى الكفراوي من علماء الأزهر، يسمى الكفراوي، على نسبة إلى كفر الشيخ تقريبا. كذلك من شراحها المعاصرين محمد محي الدين عبد الحميد، ومن علماء اللغة العربية، توفي سنة 93 و300 ألف، يعني في السبعينات ميلادية، صاحب التحفة السنية. كذلك شرحها الشيخ العثيمين، له أيضا شرح مفرغ مكتوب للمقدمة الأجرومية. طيب، إن شاء الله سيكون الشرح بإذن الله تعالى ميسرا وليس مطولا، لا نقف عند الخلافيات النحوية بين الكوفيين والمصريين، لأن هذا شأن المطولات، أراد أن يقف عند الخلافات فلينتقل من الأجرومية إلى قطر ندى ثم إلى الفيد بن مالك وشرح ابن عقيل أو ابن هشام، عند ذلك يعرف الخلافيات بين أهل البصرة وأهل الكوفة، اختلفوا في بعض المسائل النحوية، لكن هنا نريد أن نعرف النحو بصورة عامة. وقد اشتمل هذا المتن على نحو من 26 أو 26 بابا تقريبا، أو فصلا وبابا في مسائل النحو، سنمر إن شاء الله عليها بشيء من الإيجاز، لأن المقصود هو فهم النحو بصفة عامة، وينبغي لطالب العلم وللداعية أن يعرف شيئا من النحو وأن لا يكون بعيدا بعدا شديدا عن اللغة، فيكسر المرفوع ويرفع المنصوب ويقع فيه أخطاء جلية في النحو، يكون عنده شيء لا بأس به النحو. وهذا العلم من العلوم المهمة جدا لفهم الشريعة، وأعداء الإسلام يحاولون إبعاد المسلمين عن اللغة العربية، لأن من ابتعد عن اللغة العربية ابتعد عن فهم الكتاب والسنة، فيحاولون أن يرفعوا من شأن اللغات الأخرى، اللغات غير العربية، على حساب اللغة العربية، وخاصة في بعض الدول، يعني خاصة دول شمال أفريقيا، تجد اللغة الفرنسية تكاد تطغى على اللغة العربية، تكاد أن تكون طغت على اللغة العربية، هي لغة أهل البلد، وذلك بسبب ثقافة المستعمر الذي يريد أن يطمس هوية الأمة. فاللغة مهمة جدا في الحفاظ على هوية الأمة الإسلامية ولغتها التي تربطها بالإسلام، فهي اللغة التي تربط بالإسلام، فينبغي تعلمها وتعليمها. ومن مخططات الأعداء لضرب الإسلام محاولة إقصاء أو تهميش أو إضعاف اللغة العربية، مخطط صهيوني ومخطط معادي الإسلام يهدف إلى تقليل الاهتمام باللغة العربية ورفع شأن اللغات الأخرى ليبتعد الناس عن الإسلام شيئا فشيئا، ولكن الله جل وعلا لهم المرصاد، ويهب الله إلا متم نوره ولو كره الكافرون. طيب، نوزع إن شاء الله متون على إخوة الطلاب، وكما قلنا ونقول كثيرا هذه متون للطلاب الذين يريدون أن يكملوا الدورة ويمتحنوا فهم أولى من ممن أراد أن يستمع فقط. أبو الزحل. طيب قبل ذلك تعريف المتن أو تعريف علم النحو. نعرف تعريف علم النحو، هو علم بقواعد، علم بقواعد تعرف بها أحوال أواخر الكلمة إعراب وبناء. النحو علم بقواعد تعرف بها أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء. علم النحو فهو علم يعنى بأحوال أواخر الكلمة، جاء محمد ورأيت محمدا ورطب محمد. علم النحو يعنى بأواخر الكلمة، هل هي معربة أم مبنية؟ إذا كانت معربة ما إعرابها، إن كانت مبنية على ماذا بنيت؟ ذا النحو. إذن هو يعنى بأحوال أواخر الكلمة إعرابا وبناء، إعراب وبناء. وأما علم الصرف هو يعنى ببنية الكلمة، بوزن الكلمة وبنيتها للصرف، على وزن كذا وعلى وزن كذا، أوزان الكلمات، هذا علم الصرف، بنية الكلمة يعني من أولها إلى آخرها. وأما علم النحو فيعنى بأواخر الكلمة، بأواخر الكلمة. ويسمى المنشغل بعلم النحو يسمى نحويا، النحوي، قال فلان النحوي كعيسى بن عمر النحوي صاحب المقالة المشهورة، وكان يعني يأتي بالغريب اللغة في كلامه، قيل إنه كان يركب على حماره ذات يوم ووقع عن حماره فاجتمع عليه الناس فقال ما لكم تكأكأتم علي كتكأكؤكم على ذي جنة افرنقعوا. عيسى بن عمر النحوي كان مشهورا باستعماله غريب الكلمات وحوشية اللغة، كلمات الغريبة، سمى صاحبه نحويا. إذن علم النحو علم بقواعد تعرف بها أحوال أواخر الكلمة إعرابا وبناء. قال المصنف رحمه الله تعالى الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. بدأ بتعريف الكلام لأن النحو إنما أقيم هذا العلم لمعرفة أحوال الكلمة. إذن عرف الكلام قال هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، فالكلام لابد أن يكون لفظا، فالإشارة لا تسمى كلاما، الإشارة لا تسمى كلاما. وقال تعالى عن أم عيسى فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، إلى قوله تعالى فأشارت إليه. إذن الإشارة لا تسمى كلاما، الكلام هو اللفظ. هل كل لفظ؟ قال لا، اللفظ المركب، المركب تركيبا إما أن يكون مؤلفا من كلمتين أو أكثر، كلام مركب، مركب من كلمتين أو ثلاثة أو أكثر. ولو كان كلمة واحدة يكون هناك محذوف كاستقم، كما قال مالك كلامنا لفظ مفيد كاستقم، استقم فعل أمر والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، استقم أنت. إذن لابد الكلام أن يكون مركبا، فالكلمة الواحدة تسمى كلاما. فلو قال رجل ذهب حضر، هل هذا كلام؟ ليس كلام لأنه غير مركب. حضر زيد ذهب عمر، إذا هذا كلام مركب واللفظ مركب المفيد. كذلك لا بد أن يكون مفيدا، فلو كان غير مفيد لا يسمى كلاما. فلو قال قائل ذهب زيد إلى وسكت، إن هذا غير مفيد. حضرت الدرس فيه وسكت، لم يكمل الكلام، إذن غير مفيد. ذهبت إلى أو تكلمت معه وسكت، لم يكمل الكلام، فكلام غير مفيد. لا بد أن يكون مفيدا فائدة يحسن السكوت عليها. وقول بالوضع أي بوضع من كلام العرب، هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، اللفظ المركب المفيد بالوضع. ذهب زيد إلى المدرسة، صلى عمرو في المسجد، قال تعالى الحمد لله رب العالمين، وقال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. هيك الله سكر جماعة السعودية، الأعمال بالنيات كله كلام لفظ مركب ومفيد بالوضع. ثم قال وأقسام ثلاثة، اسم وفعل وحرف جاء لمعا. الكلام ينقسم لأقسام ثلاثة، إما أن يكون اسما أو فعلا أو حرفا. والاسم مرة معنا تعريفه لغة هو ما دل على مسمى، ده في التعريف اللغوي. هناك تعريفات لغوية وتعريفات نحوية من حيث اللغة عموما، وأما من حيث النحو الاصطلاح النحوي اصطلاح النحات. الاسم هو كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمن، مثل زيد، فرس، عصفور، جدار، بيت، هذه كلها أسماء دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمن، هذا هو الاسم. طيب والفعل هو كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمن. الفعل كلمة تدل على معنى لكنها اقترنت بزمن، قام، يقوم، وقم. والزمن إما أن يكون في الماضي أو في الحال أو في الاستقبال، أزمنة ثلاثة، ما في الماضي أو في الحاضر أي الحال أو في الاستقبال. إذن الفعل يدل على كلمة أو كلمة تدل على معنى في نفسها واقترن بزمن. الفعل عموما يشمل فعل الماضي والأمر والمستقبل. طيب فعل الماضي ما دل على حدث وقع في زمان الماضي، كتب، سافر، صلى، صام، قام، آمن، في الماضي دل على حدث في الماضي. وفعل مضارع ما دل على كلمة تدل على حدث في الحال، يقع في الحال أو الاستقبال، يكتب، يصلي، سيصلي، سيقوم، سيحضر غدا، هو يكتب الآن. إذن المضارع يدل على ماذا؟ على حدث في الحال أو الاستقبال. نعم. والأمر هو ما يدل على طلب حدوث شيء أو على حدث يطلب حصوله في المستقبل. اجلس، إنسان قائم تقول له اجلس، إنسان لا يكتب يقول له اكتب. إذن فعل الأمر ما يدل على حدث يطلب حصوله في زمان المستقبل، هذا فعل الأمر. طيب والمضارع هو معرب كما سيأتي، وأما الماضي والأمر وهما مبنيان كما قال مالك، فعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارعا إن عاريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعى من فتن. إن هذا هو الاسم وهذا هو الفعل. طيب بقي الحرف. الحرف هو كلمة دلت على معنى في غيرها، كلمة دلت على معنى في غيرها، وقيل هو ما لا يظهر معناه إلا في غيره، كهل وفي ولم، لم للنفي لم يحضر زيد، في تفيد الظرفية، الماء في الإناء، وهل استفهام، هل قام زيد، هذه كلها حروف، حروف يظهر معناها مع غيرها. إذن كل كلمة دلت على معنى في غيرها فهي حرف. وقوله اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، قوله جاء لمعنى هذا احتراز من حروف الهجاء، حرف جاء لمعنى، فمن لابتداء الغاية، وعلى تفيد الاستعلاء، وإلى تفيد انتهاء الغاية، وفي الظرفية، كل هذه حروف جاءت لمعنى احترازنا عن حروف الهجاء، ألف والباء والتاء والثاء والجيم والحاء، حروف إنما هي حروف من وضع اللغة العربية. إذن هذا أقسام الكلام. إذن الكلام إما يكون اسما أو فعلا أو حرفا. ثم انتقل إلى مميزات الاسم. كيف يعرف الاسم؟ يميز الاسم، لا بد للاسم من أشياء تميزه عن غيره، وكذلك الحرف والفعل. قال فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام لعلامات الاسم. الخفض هي الجر، والتنوين ما معروف إنه إنسان تلحق آخر اسم، ودخول ألف واللام هذه كلها علامات الاسم كما قال مالك بالجر والتنوين والندى وال، نعم بالجر والتنوين والندى وال ومسند الاسم تمييز الحصر. إذن الجر يكون في الأسماء ولا يكون في الأفعال ولا في الحروف، حروف مبنية والأفعال ليس فيها جر كما قال ابن مالك، والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم. إذا الجر من خصائص الأسماء، ما في فعل مجرور، فعل مجرور ما في، إنما الجر من خصائص الأسماء. إما أن يكون جر بالإضافة تقول هذا هو مسجد الحي، جر بالإضافة الحي مجرور بالإضافة، أو يكون الجر بالحروف صليت في المسجد، فالمسجد اسم مجرور بالحرف الفي. إذن الجر من علامات الأسماء، والتنوين كذلك، التنوين من علامات الاسم. رأيت زيدا زيدا، ومررت بزيد وهذا زيد، تنوين. التنوين لا يكون في الأفعال، لا يوجد فعل منون ولا حرف منون، إنما التنوين في الأسماء فقط. كذلك الاسم يتميز بدخول الألف واللام عليه، جاء العباس، رأيت الحسنة، دخلت المسجد، خرجت من البيت، ذهبت الجامعة إلى الجامعة، ألف واللام تدخل على الأسماء ويدخل على الأفعال، إلا ألف واللام الدالة على الموصول في بعض اللغات شذوذا تدخل على بعض الأفعال، ألف واللام إذا كان بمعنى الذي، أل إذا كان بمعنى الذي فإنها تدخل على الفعل كما قال الشاعر، ما أنت بالحكم ترضى حكومته ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل. الشاعر يرد على جرير أو فرزدق قال يا رغم الله أنفا أنت حامله، يا ذا الخنا ومقال الزور والخطر. شاعر أعرابي كان في مجلس أحد خلفاء أمويين فأثنى على جرير وعلى ولم يثني على الأخطل وعلى الفرزدق، فقال له أحدهما ما أنت بالحكم الترضى، يعني الذي ترضى حكومته، ما أنت بالحكم الذي ترضى، إذا كان بمعنى الذي لأنه تدخل في على الفعل، لكن هذا ليس كثيرا. كذلك تدخل على الظرف كما قال الشاعر، من لا يزال شاكر على المع فهو حر بعيشة ذات سعة، المع يعني الذي معه، تدخل على الظرف. لكن الأصل أن الألف واللام تدخل على الاسم، تدخل على الاسم. طيب بالجر والتنوين، بالخفض وهو الجر، والتنوين معروف التنوين ضمتين، إما أن يكون التنوين ضمتين أو فتحتين أو كسرتين، ودخول ألف واللام هذه مميزات الاسم. ثم قال وحروف الخفض هي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء، هذه حروف الجر. من الغاية ذهبت من البيت إلى الجامعة، من حرف جر. كذلك إلى حرف جر، ذهبت إلى الجامعة. وعن رويت هذا الكتاب أو هذا الحديث عن فلان، عن حرف جر. وعلى الرحمن وعلى العرش استوى. وفي آمنتم من في السماء، في حرف جر. ورب، رب أشعث أغبر ذي طمرين، لو أقسم على الله لأبره، أشعث هنا مجرورة بربة بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف، رب أشعث هنا مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، رب أشعث أغبر. رب ليل كأنه الصبح في الحسن وإن كان أسوده طيلسان، رب. وقد تأتي واو بمعنى رب كما قال ابن القيس، وليل كموج البحر أرخى سدره، يعني ورب ليل، وليل كموج البحر أرخى سدره علي بأنواع الهموم لينجلي، هذه واو رب. والباء تقول شربت بالإناء، الباء. والكاف ليس كمثله شيء، كاف حرف جر، واللام لله ملك السماوات والأرض فوق جلاله مجرور باللام. وحرف القسم وهي الواو والباء والتاء، والله وبالله وتالله، كلها تجر ما بعدها. هذه حروف الجر، هذه حروف الجر. طيب، ثم قال: والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكن، أربع علامات لإسم. يعرف بقد، قد يعلم الله الذين يتسللون بكم لواذا، قد سمع الله قول الذي تجادلون في زوجها. قد تأتي قبل الفعل ولا تأتي قبل الاسم. قد وقد يأتي، قد حصل كذا، قد سمع الله، إذا قد تأتي قبل الفعل. والسين وسوف اللتان تدل على التنفيذ، سيأتي زيد، سيأتي زيد، سوف يأتي عمرو، هذه كلها تكون قبل الفعل، قبل الفعل، ولا تأتي قبل اسم ولا قبل حرف. وتاء التأنيث هذه من فعل المضارع، قالت عائشة، قالت أم سلمة، ذهبت صفية، تاء التأنيث الساكنة، قالت العرب. إذا تاء التأنيث تأتي بعد فعل الماضي، ولهذا قال مالك بتاء فعلت وأتت وينجلي ونون، نعم، ولام أمر بتاء فعلت وأتت وينجلي نعم ونون أقبلن فعل ينجلي، نون أقبلن نون التوكيد. فالمالك توسع في العلامات، لكن هذه بعض علامات الفعل. إذا فعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. طيب، قد تشترك بين المضارع والماضي، أقول قد جاء وقد يجيء. قد سمع الله، سمع فعل ماضي. قد يعلم الله، يعلم فعل مضارع. إذا قد يشترك فيها الماضي والمضارع، لكن السين وسوف لا تأتي إلا في المضارع، ما في سين قبل الماضي ولا قبل الأمر، السين تكون قبل المضارع، سيأتي، سوف يؤتيهم أجورهم. وتاء التأنيث الساكنة لا تأتي إلا بعد المضارع، قالت، جاءت، ذهبت، وهكذا. الماضي، نعم، ليس المضارع، الماضي. طيب، قال: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. طيب، قال: والحرف ما لا يصح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل، يعني الحرف ما لم يقبل لا مميزات الاسم ولا مميزات الفعل، ولا قال بمالك سواهما الحرف، يعني سوى الاسم والفعل والحرف، سواهما الحرف كهل وفي ولم، فعل مضارع يلي لم كيشم. إذن حرف وما لا يصدق عليه حد الاسم ولا حد الفعل، ولا ينطبق عليه ما ينطبق على الاسم ولا ما ينطبق على الفعل. طيب، قال المصنف رحمه الله: باب الإعراب. والإعراب هو تغيير أواخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تغييرا، هذا هو الإعراب. إذن أراد يدخل في تفاصيل النحو، يبدأ تعرف الكلام ثم عرف الإعراب، وسيأتي كل ما يأتي هو تفصيل الإعراب، أنواع الإعراب سيأتي بيانها وتفصيلها. قال: الإعراب هو تغيير أواخر الكلمة، أواخر الكلمة، الكلمة تغير أواخره باختلاف العوامل الداخلة عليها. فيقول: جاء زيد، جاء زيد، شوف زيد هنا مرفوع، رأيت زيدا، زيد هنا منصوب، مررت بزيد مجرور. هذا التغيير الذي يطلع على الاسم في أواخره هذا هو الإعراب، هو تغيير أحوال أواخر الكلم أو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا، لفظا زيد، زيدا، زيد لفظا، أو تقديرا رأيت موسى ومررت بموسى وجاء موسى، تقدر، قد تقدر الحركات كما سيأتي الإعراب المقدر، إعراب المقدر. طيب، إذن هذا هو الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر كلمة باختلاف العوامل الداخلة على العوامل التي هي التي تؤثر على أواخر كلمة، هي ما يؤثر على آخر كلمة يسمى عاملا. فمثلا حروف الجر عوامل لجر، مررت بزيد، إذن الباء عملت في زيد الجر من عوامل. رأيت زيدا، زي هنا مفعول عمل فيه الفعل، رأيت زيدا والفاعل جاء زيد، والعامل من يكون عامل لفظي أو يكون عامل معنوي. العوامل اللفظية مثل الحروف والأفعال، والعوامل المعنوية مثل الابتداء، زيد مجتهد، زيد مرفوع بالابتداء، الذي عامل فيه الرفع هو عامل معنوي وهو الابتداء، هو الابتداء. طيب، إذا الإعراب هو تغير أو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. إما أن يكون هذا التغيير لفظا، جاء زيد رأيت زيدا مرت بزيد، هذا تغيير لفظي فيه فتحتين ضمتين كسرتين، لكن قد يكون هذا التغيير مقدرا، جاء الفتى رأيت الفتى مرت بالفتى، هنا تغيير، تقول جاء موسى، موسى فاعل مرفوع بضمة مقدرة، مرفوع وعلى رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر. رأيت موسى، موسى مفعول به منصوب وعلى نصبه الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر. مررت بموسى، موسى مجرور بالباء وعلى مجره الكسرة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر. وقد يكون المانع هو الثقل إذا كان اسم منقوصا، تقول رأيته، نعم جاء القاضي، جاء القاضي، القاضي فاعل مرفوع وعلى رفعه الضمة المقدرة على آخره معنى ظهورها ثقل. لأنه يمكن تقول جاء القاضي ثقيلة، جاء القاضي، ولا جاء القاضي. ومرت بالقاضي، القاضي اسم مجرور بالباء وعلى مجره الكسرة المقدرة على آخره معنى ظهورها الثقل والتعذر الثقل، تكون مرت بالقاضي ثقيلة. وأما الفتح فيها صار رأيت القاضية، الفتح هنا ظاهرة. إذن هذه هي العوامل. نعم، التعذر يكون في الاسم المقصور، موسى، عيسى، مصطفى، مرتضى. والثقة يكون في الاسم المنقوص، الاسم المنقوص. طيب، وإذا كان اسم مضاف إلى المتكلم يمنع من ظهور هنا المناسبة، تقول هذا أخي، هذا أخي، ورأيت أخي، ومررت بأخي. إذا كان مضاف إلى هذا كتابي، هذا كتابي. طيب، كتاب هنا خبر، هذا مبتدا وكتاب خبر، خبر ماله مرفوع بضمة مقدر على آخره منع من ظهورها ماذا؟ التعذر ولا الثقل؟ لا، لا التعذر ولا الثقل، هو انشغال المحل بحركة مناسبة، وهو مضاف وليا مضاف إليه. رأيت أو قرأت كتابي، قرأت كتابي، كتاب مفعول به منصوب وعلى نصبه الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها ماذا؟ انشغال المحل بحركة مناسبة، وهو مضاف وليا مضاف إليه. وأمسكت بكتابي، كتاب مجرور هنا، الكسرة هنا ليست كسرة الجر وإنما هي للمناسبة، تقول بكسرة مقدرة على آخره منع من ظهورها انشغال محل بحركة مناسبة والياء مضاف إليه. طيب، هذه هي العوامل لفظا أو تقديرا. طيب، هذا هو الإعراب. طيب، هل ذكر البناء بعده؟ ما ذكر. طيب، هنا الشارح المهذري ذكر البناء. الإعراب، إذن عرضنا أن الإعراب هو تغيير أواخر كلمة، أما البناء فهو لزوم آخر كلمة حالة واحدة، هذا هو الإعراب. لزوم آخر كلمة حالة واحدة البناء، ويكون البناء في الأفعال، لكن كيف الأفعال وفي أسماء الإشارة أسماء الموصول هذه كلها مبنية. لزوم آخر كلمة حالة واحدة، مثلا هؤلاء، هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر، فإذا كان في موقع نصب أو جر أو رفع فإنه يكون في حالة واحدة، كقوله تعالى هؤلاء قومنا، هؤلاء قومنا، هؤلاء هنا مرفوع مبتدأ مرفوع أو هو مبني في محل رفع مبتدأ مرفوع. إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، هؤلاء اسم مبني في محل نصب اسم إن، وجينا بك على هؤلاء، هؤلاء مبني على الكسر في محل جر بعلى، جينا بك على هؤلاء، إذ يلزم حالة واحدة رفعا ونصبا وجرا. فتقول هذا رجل أو هذا زيد، إن هذا زيد، مررت على هذا، هذا المسمى بزيد على هذا، إذن هذا هنا مبنية تقع في محل نصب أو محل جر أو محل رفع، والبناء يكون بالضم أو يكون بالفتح أو الكسر والسكون. بالضم مثل ماذا؟ مثل الفعل الماضي نقطان وهو الجماعة، مثل آمنوا، آمنوا في الماضي مبني على الضم باتصاله ماذا؟ باتصاله به وهو الجماعة. والفتح مثل فعل ماضي حضرة مبني على الفتح، والكسر مبني على الكسر مثل هؤلاء، هؤلاء اسم مبني على الكسر، أمس قل جئت أمسي، فأمس مبني على الكسر. والسكون مثل فعل أمر اجلس مبني على السكون، ولهذا قال ابن مالك ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث والساكن كم، وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبني أن يسكن. ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث والساكن كم، كم مبني على السكون، حيث مبني على الضم، أمس مبني على الكسر الأسماء، والسكون مثل فعل الأمر يجلس مبني على السكون. ثم قال المؤلف رحمه الله وأقسامه أربعة الإعراب: رفع ونصب وخفض وجزم. فالأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، والأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. أقسام الإعراب أربعة: الإعراب إما أن يكون بالرفع، وإما أن يكون بالنصب يعني اسم المعرب، إما أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مثل الاسم اللفظ عموما المعرب، إما أن يعرب بالرفع وإما أن يعرب بالنصب أو بالجر أو بالجزم. هذه علامات أو هذه أنواع، مثل علامات هذه أنواع الإعراب الأربعة. هذه الأنواع الأسماء له من هذه العلامات ومن هذه الأقسام، في علامات، العلامات تأتي لاحقا. من هذه الأقسام لها الرفع والنصب والجر، يعني الاسم إما أن يعرف بالرفع يكون مرفوعا أو يكون الاسم منصوبا أو يكون الاسم مجرورا. جاء زيد، رأيت زيدا، مرت بزيد، ده الاسم. ولا جزم فيها، ليس في الأسماء مجزوم، ما في اسم مجزوم، اسم كده مجزوم ما في، لا جزم في الأسماء. طيب الفعل إما أن يكون فعل معرب، طبعا فعل معرب والمضارع لأنه فعل أمر مبني وفعل ماضي شو مبني. الفعل المعرب والمضارع إما أن يعرب بالرفع يرضى أو يسعى زيد، أو يعرب بالنصب لن يرضى زيد ولن ترضى عنك اليهود، المعرب بالنصب المقدر، أو بالجزم مثل لم يكن الذين كفروا، لم يكن فعل مضارع مجزوم بلم. ولا خفض فيها، الأسماء الأفعال ليس لك فعل مجرور، ليس فعل مجرور. نعم. إذن أنواع الإعراب أربعة: الرفع والنصب والخفض والجزم. هذه الأقسام الأربعة لكل قسم علامة أصلية، فعلامة الرفع الأصلية ما هي؟ الضمة. وعلامة النصب الأصلية ما هي؟ الفتحة. وعلامة الجر الأصلية ما هي؟ الكسرة. وعلامة السكون الأصلية ما هي؟ هناك علامات نائبة تنوب عن الأصلية. نعم، سيأتي ذكرها في موقع إن شاء الله. إذن هذه أقسام أو هذه أنواع الإعراب. طيب، قال: باب معرفة علامات الإعراب. علامات الإعراب بدأ بالرفع. قال: للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. الضمة هي العلامة الأصلية في الرفع، فالاسم مرفوع علامته الأصلية هي الضمة. تقول: جاء زيد، هذا عمرو، هذا ورق، هذا مسجد، علامة أصلية. أو بالواو، هذا في الأسماء في جمع المذكر السالم، تقول: جاء المسلمون، إذا هو مرفوع بالواو. أو بالألف في المثنى، جاء الولدان، ودخل مع السكنة فتيان، منصوب بماذا؟ مرفوع بالألف لأنه مثنى. أو بالنون، النون في فعل مضارع، في فعل مضارع يرفع بالنون، كقولك: المؤمنون يؤمنون بالله، الذين يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالغيب، هنا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. ثبوت النون وجماعة أول في الاثنين، يكتبان، جاء الولدان يمشيان، هنا فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه فعل خمسة. أو: أنت تكتبين الدرس، أنت تكتبين الدرس، إذن هذا فعل المضارع يرفع بالنون إذا كان من أفعال خمسة. طيب، ثم فصل قال المؤلف رحمه الله: فأما الضمة فتكون علامة الرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد، جاء زيد، جاء زيد مفرد، أو هذه هي القرية، هذه القرية التي أردنا زيارتها مثلا، هذه القرية، ذلك الكتاب لا ريب فيه، اسم مفرد كتاب. وجمع التكسير أيضا يرفع بالضمة، تقول: هذه مصابيح، هذه مصابيح، وتلك قناديل، قناديل أو قناديل بالضمة. فجمع التكسير، جمع التكسير هو أحد صيغ الجمع، الجمع إما أن يكون جمع سالم، بكر سالم وأنا سالم، أو يكون جمع تكسير، وما لا واحد له من لفظه، ما لا واحد له من لفظه، جمع المؤنث بكر سالم المسلمون واحدها مسلم، لكن جمع التكسير مصابيح واحدها مصباح، واحدها مصباح. فجمع التكسير على طرفه الضمة. وجمع المؤنث السالم المسلمات، المسلمات، جاء المسلمات، هؤلاء نسوة المؤمنات، مؤمنات، جمع مؤنث سالم على رفعه الضمة. كذلك الرابع من أنواع أو مواضع الضمة في اللفظ المرفوع: الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، زيد يكتب الدرس ويحفظ المتن ويصلي، لم يصلي يمشي أنا معتنى، لا، ويصوم رمضان ويحج بيت الله الحرام ويعتمر كل عام ويخرج زكاة ماله ويتصدق على الفقراء والمساكين ويفعل أنواع الخير كلها أفعال مضارع مرفوعة بالضمة، لم يسبقه شيء ولم ينتصب آخر شيء، لو سبقه ناصب أو جازم ما أثر في آخره، ولو لحق به ضمير جمع أو تثنية فإنه يؤثر في آخره كذلك، لم يتصل بآخر شيء ولم يسبقه ناصب ولا جازم، ده فعل مضارع يكون في هذه الحالة مرفوعا بالضمة أو على رفعه شنو؟ على رفعه الضمة، الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء. طيب دي العلامة الأولى، العلامة الأولى. قالوا أما الواو العلامة الثانية فتكون علامة للرفع في موضعين، في موضعين. يوسف الموضع الأول في جمع المذكر السالم، في جمع المذكر السالم تقول جاء المسلمون وجاء المؤمنون وذهب المجاهدون إلى الجهاد وهكذا، جمع ذكر السالم. وفي الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وأخوك وذمان، الأسماء الخمسة والأسماء الستة ترفع بالواو كما قال المالك، وارفع بواو وانصبن بالألف واجر بياء من أسمى أصف من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أب أخ حمك ذاك وهن النون. طيب